بعض النساء سماحة الشيخ تحضر معها المبخرة والبخور في المسجد في صلاة التراويح في رمضان، ثم تقوم بتبخير المسجد وتبخير المصليات، ما هو توجيهكم لهن في هذا جزاكم الله خيرا؟ الذي ينبغي عدم فعل ذلك، كأنهن بعد الصلاة يخرجن في الأسواق ومعهن الطيب، فينبغي ترك ذلك حتى لا يحصل فتنة بخروجهن متطيبات من المسجد عند خروج الناس، ولكن يصلين مع الناس بدون خروج بطيب، لا عند المجيء ولا عند الخروج، عملا بالأحاديث الصحيحة في ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.